بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة محمد السكاريني رحمه الله تعالى في الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نبني لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صدر ذاب النظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي حبري إلى هنا إلى هنا كلام متواصل. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل السنة المرضية هذه مقدمة للنظم تضمنت دلالة على أن التوحيد علم التوحيد وأصل العلوم الشرعية العلم بالله بأسمائه وصفاته معرفة الله بأسمائه وصفاته هذا هو أفضل العلوم فإن العلم الشرعي ثلاث العلم بالله بأسمائه وصفاته والعلم الشرعي أمره ونهيه والعلم بالجزاء هذه ثلاثة معارف عليها مدار العلوم الشرعية الأساسية في كتاب السنة فالعلمان الآخران كالفرع للأصل توحيد والتوحيد الحقيقة يشمل الأنواع الثلاثة المعروفة لا يكون تحقق التوحيد إلا بها معرفة الله بأسمائه وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه أنه رب كل شيء ومليكه ثم يأتي علم الأمر والنهي والشرائع والأحكام والحلال والحرام ثم يأتي أيضا ما يتعلق بمعرفة يعني مسائل الآخرة والجزاء والحساب وأن هذا العلم علم التوحيد لا ينبغي لعاقل أن لا يكون على بصيرة فيه فأفضل العلم العلم بالله وأقبح الجهل الجهل بالله فهل يليق بعاقل ألا يكون عالما وعارفا بربه بما يليق به ومعرفة الله تتضمن العلم بما يجب له من الأسماء والصفات ما يجوز عليه من الصفات الفعلية وما يمتنع عليه من القبائح فيعرف الإنسان ربه أن هذا يجب إثباته لله وهذا نعم صفات قائمة به حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. الله تعالى إنما تعرف بأسماء وصفاته تفصيلا من الكتاب والسنة. أما العقل فإنه قاصر لا يعرف يعني المعرفة. معرفة العقل معرفة إجمالية ما تكون معرفة تفصيلية. والمحال على الله هو المقاعس مثل النوم والموت والسنة والولد، هذه أمور محالة مستحيلة. فالواجب لله هي الصفات الذاتية، والجائز الصفات الفعلية، والمحال هي الصفات النقص. نعم اقرأ الأول. قال: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. يعني كل العلوم الشرعية فرع عن علم التوحيد. نعم. لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. نعم هذا ظاهر. علم التوحيد هو العلم الذي لا ينبغي لعاقل أن لا يبتغيه، بل ينبغي لعاقل بكل عاقل أن يطلبه، أن يكون على بصيرة فيه. نعم. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. نعم يعرف ربه ما يجب له ما يجوز عليه وما يمتنع عليه. هذا طريقه على التفصيل، طريقه والكتاب والسنة. يجب الإيمان من كل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، ثبات ما كتب الله عز وتنزه عن كل نقص وعيب. نعم. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صدر باب النظم. يعني من عادة أهل العلم يعني النظم مسائل التوحيد وغيره بالنظم، لأنه أسهل حفظا، يسهل حفظه، ينظمون العلوم في التوحيد وفي الفقه وفي غيرهما في اللغة. نعم. لأنه يسهل للحفظ كما يروق لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. ويشفي من أحسن عليكم ويشفي من ظما، يعني أنه أيضا أسهل للحفظ ويروق للسمع. يعني عندما تقرأ النظم يكون يعني مما يستحسنه الناس ويلذونه، لأنه كلام منظم يعني موزون شأنه الوزن. نعم. فمن هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة نظمتها. يعني إني نسجت على منوال أهل العلم بسبب هذا أمر متبع عند العلماء، نظم العلوم لأنه أسهل في الحفظ. كذلك أنا نظمت لي عقيدة وهي منظومة أرجوزة وجيزة من بحر الرجز، من بحر الرجز، والرجز يعني في علوم العروض معروف. نعم. تفاعله مستفعله مستفعله مستفعله. نعم. أنا مشغول الآن في درس. نعم. قال: نظمتها في سلكها مقدمة. يذكر في هذا البيت إنه رتبها على مقدمة ستة أبواب وخاتمة. هذا خلاص البيت. نعم. بعد. وسمتها بالدرة. وسمتها وسمتها بالدرة الماضية في عقد أهل الفرقة المرضية. يقول وسمتها يعني سميتها، يعني سميتها وجعلتها لها اسما هو كالوسم عليها تعرف به. وسمتها. نعم. على اعتقاد وسمتها. وسمتها بالدرمة المضية. المضية يعني المضيئة، لكنه سهل الهمزان من أجل تناسب الكلمة. وسمتها بالدرة المضية المضيئة على أصل المضية المضية المضيئة. نعم. في عقد أهل الفرقة. عقدي يعني عقيدة، ما هي عقد. نعم. في عقد أهل الفرقة المرضية. أهل السنة والجماعة الفرقة المرضية هم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. خليك هنا. السلام عليكم.